مصر قالت صوت ولادي كلمة الحق في بلادي، هم دول سر التحدي، هم دول زهرة جهادي، هم دول هم الشباب. مصر قالت الكرامة عزة النفس بشهامة، هم دول أكبر علامة، كل حي وله قيامة زي ما قال الكتاب. مصر قالت انحيازي عمره ما كان لانتهازي، مستحيل هقبل تعازي في الشهيد رغم اعتزازي إلا من بعد الحساب. مصر قالت الحقيقة في العزيمة والإرادة، هم دول سر الريادة والعمل أفضل عبادة تستحق قيمة ثواب، تستحق قيمة ثواب.